أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولحديث المنزل المتواتر أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام والتقريب أن النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث. ومن النصوص على إمامة علي عليه السلام هذا الحديث، حديث المنزلة. هذا الحديث كحديث الغدير متواتر، لا شك في تواتر هذا الحديث، متواتر بين المسلمين. فلا خلاف في سند الحديث، سند الحديث تام، ويكون هذا الحديث حجة من حيث السند. ولكن إنما الخلاف في دلالة هذا الحديث، المناقشة والإشكال في دلالة هذا الحديث. فلا بد أولا من تقريب وتوضيح هذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ثم ما قيل في عدم دلالة هذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب. أما دلالة هذا الحديث، توضيح الدلالة، فيتوقف على مقدمة، وهي المقدمة إذا كان الكلام مشتملا على الاستثناء، على أداة الاستثناء. فهنا مستثنى من ومستثنى، يجب أن يكون المستثنى من أعم، شاملا للمستثنى، والمستثنى داخل في المستثنى من، وإلا لا يصح الاستثناء. فرق بين قولنا جاءني القوم إلا زيد، وبين قولنا جاءني زيد إلا زيد. الكلام الثاني خفه، هل يقول واحد جاءني زيد إلا زيد؟ هذا غير صحيح، يعني يلزم استثناء الشيء نفسه، وهذا غير صحيح. هذه القاعدة الكلية في الاستثناء، في الجملة المشتملة على الاستثناء، هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة، هذا الأمر الثاني له العلاقة بعلم البلاغة. الأمر الأول له العلاقة بعلم اللغة العربية، علم النحو. باب من أبواب المهم في علم البلاغة باب التشبيه. تشبيه شيء بشيء، التشبيه يتوقف على أن يكون هنا مشبه به، والمشبه ووجه الجامع بين المشبه به والمشبه يسمى بوجه الشبه. والقاعدة في التشبيه أن يكون وجه الشبه أبرز أوصاف المشبه به، أبرز الأوصاف، أشهر الأوصاف مشبه به. وتوضيح ذلك في المثال المعروف: زيد كالأسد، فالأسد مشبه به والزيد مشبه، ما هو وجه الشبه؟ شجاع. إذ أبرز الأوصاف في الأسد الشجاع، فوجه الشبه شجاع. هذا هو القاعدة، أو هذه هي القاعدة في علم البلاغة، لا بد أن يكون وجه الشبه من أبرز الأوصاف المشبه به. بعد بيان هذين الأمرين من باب المقدمة، نأتي في حديث منزلة. إذ حديث المنزلة مشتمل على كلتا القاعدتين، على قاعدة الاستثناء وعلى قاعدة التشبيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هنا استثناء وهنا تشبيه، تشبيه علي بهارون، ثم استثناء النبوة عن علي. نظرا الى الاستثناء، نظرا الى الاستثناء كما ذكرنا في المقدمة، يجب ان تكون هنا منازل متعددة، امور منازل متعددة. لا يصح الاستثناء اذا كان هنا منزلة واحدة وهو النبوة. مثلا نفرض منزلة واحدة وهو النبوة، لا يصح الاستثناء، فلا بد من فرض منازل متعددة كي يكون المستثنى من عاما وله مسابق وله الأفراد. هذا نظرا الى الاستثناء. ثم هنا تشبيه، قال النبي لعلي: انت بمنزلة هارون من موسى، هذا هو التشبيه، انت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا التشبيه. ثم ذكرنا في المقدمة أن التشبيه يتوقف على أمور ثلاثة: المشبه به، والمشبه وجه الشبه. المشبه به هنا هارون، والمشبه علي بن أبي طالب، وجه الشبه الإمامة، وجه الشبه هنا منزلة الإمامة، إمامة. لماذا؟ إذ أبرز أوصاف هارون بالنسبة إلى موسى كونه خليفة لموسى، كونه خليفة لموسى مثلا، هذا أبرز أوصاف هارون لموسى. فنظرا الى هذا الوجه الشديد تشبيه في خلافه، علي من النبي بمن دلت هارون في اي شيء في كونه خليفه من موسى كما كان هارون خليفه بموسى، الا انه لا نبي بعد النبي بعد النبي. هذا رفع التوهم النبوة عن علي، لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنستنتج من الحديث أن علي خليفة نبي كما أن هارون كان خليفة موسى. غاية الأمر هارون متوفى قبل موسى، وعلي بن أبي طالب بقي حيا بعد النبي فيكون إماما بعد النبي. أليست دلالة هذا الحديث واضحة؟ واضح لا إشكال ولا شك ولا ريب حسب قواعد العربية في دلالة هذا الحديث. ومع ذلك استشكل من في قلبه مرض في دلالة هذا الحديث، وقال هذا الحديث لا يدل على كون علي إماما وعلى كون النبي على كون علي خليفة، لا يدل على هذا. بل مفاد هذا الحديث كان النبي خليفة للنبي في زمان معين لا بعد وفاته، في زمان معين. كما استخلف النبي في أزمنة معينة أشخاص متعددة في المدينة، والعلي منه، ومن هؤلاء أبو لبابة استخلفه النبي في المدينة حينما زاد إلى بدر، وكذلك ابن أم مكتوم أيام غزوات بني قريظة، كذلك أبو ذر يوم بني المسلمة، وكذلك نميل أو نميل يوم خيبر. وعلي من هؤلاء استخلفه النبي حينما زار إلى التبوك. علي من هؤلاء، فقشت النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هو الإمام خليفة نعم، ولكن خليفة مؤقت، مش هؤلاء، خليفة مؤقت. إذ قد استخلف النبي عليا في المدينة كما استخلف أشخاص متعددين في المدينة. هذا هو المقصود، هذه المناقشة في الدلالة هذا الحديث على النبوة. ولكن هنا شواهد كثيرة على أن مراد النبي من هذا الحديث إمامة علي بعد وفاة النبي، لا إمامة علي في حياة النبي. ومن القرائن على هذا ما ذكره صاحب ينابع الودة عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال القندوزي الحنفي، وهو حنفي من إخواننا آل سنة، قال أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام متى؟ حين خلفه رسول الله بالمدينة وقال: ألا ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حين قال موسى: أخلفني في قومي وأصبح. فربط القندوزي هذه الآية بحديث المنزلة. منزلة هذا الرب يهدف إلى أن المراد بأولي الأمر هو علي بن أبي طالب. المراد من أولي الأمر علي بن أبي طالب. أولي الأمر كان في زمان النبي أو بعد زمان النبي؟ طبعا بعد زمان النبي. فالإمام علي يكون خليفة بعد زمان النبي طبعا. هذا قرينة على أن المراد من إمامة علي بعد الزمان النبي. هذا القرينة الأول. القرينة الثاني أن عمر بن خطاب تمنى خصال من علي. لو كانت هذه الخصال واحدة من هذه الخصال لعمر لكان فخرا عجيبا، لكان له فخر. من الخصال هذا الحديث: منزلة علي من النبي منزلة هارون من موسى. فلو لم يكون المراد من الإمام في هذا الحديث هو الإمام بعد النبي، هل مجال للتمني عمر هذه الخسرة؟ لا. هذه القرينة الثانية. والقرينة الثالثة عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يتمسك بالدين ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتدي بعلي بن أبي طالب وليعاد عدوه والوالي وليه، فإنه وكي وخليفتي في أمتي في حياتي وبعد وفاتي، وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي. قومه قولي وأمره أمري ونهيه نهي وتابعه تابعي وناصره ناصري وخادمه خادمي. ثم قال: من فارق عليا بعدي لم يراني ولم أره يوم القيامة، ومن خالف عليا حرم الله علي الجنة وجعل مأواه النار، ومن خذل عليا خذله الله يوم يعرض عليه، ومن نثر عليا نثره الله يوم يلقاه. هذا قادم حادث من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن علي إماما بعد النبي هل معنى هل مجال لهذه الرواية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. ولهذا على كل مسلم وعلى كل مؤمن أن يأخذ طريق الاحتياط. طريق الاحتياط، إذ لو تابع عليا لنجح من باب الاحتياط. وهنا أحاديث كثيرة كثيرة بهذا المضمون. فالحاكم أن دلالة حديث المنزلة غير قابل للمناقشة. هذا الحديث تام سندا ودلالة. هذا ملخص الكلام في الاستدلال بحديث المنزلة. شيخ مركزي شوي أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام والتقرير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. وتقرير الاستدلال به بهذا الحديث على إمامة علي أن عليا عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي، لأن الوحدة منتفية، أي فرض منزلة واحدة غير صحيح لما ذكرنا من الاستثناء. الاستثناء تستلزم العموم التعدد كي يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه، فلا بد هنا فالمنازل لموسى لهارون بالنسبة إلى موسى. فالاستثناء المشروط بالكسرة وغير العموم ليس بمراد. غير العموم بمعنى بعض المنازل غير مبين مجمل، ليش مراد؟ إذ الكلام حينئذ يكون مهمل مجمل. غير العموم ليس بمراد للاستثناء المخرج، ما لولاه لوجب الدخول مستثنى من المستثنى كما في الأعداد. والأصل عدم الاشتراك، والأصل عدم الاشتراك بين الخاص والعام، ليس المراد في المقام هو الخاص. ولانتفاء القائل بالكسرة من دون العموم، ليس هنا قول بالكسرة من دون العموم. ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولا العموم. ومن جملة المنازل، ومن جملة المنازل بعده الخلافة بعده لو عاش لثبوتها له في حياته. من جملة منازل هارون خلافة هارون بعد موسى لو عاش، ولكن مات قبل موسى. هذا هو أبرز الأوساط، هذا هو وجه الشبه. فعلي بمنزلة هارون في الخلافة في الإمامة بعد النبي، والاستخلاف على المدينة فيعم للإجماع. هذا من باب التعيين. استخلف النبي عليا في المدينة، استخلف جعله خليفة، ولم يرد من النبي نص على عزله، فبقي إماما حتى بعد النبي. هذا هو الدليل. أقول هذا دليل آخر على إمامتي عليه السلام، والتقرير أن النبي استخلفه على المدينة. وأرجف المنافقون بأمير المؤمنين، بأمير المؤمنين استأذن المنافقون كما في كل زمان ومكان الأمر هكذا، أرجف واستأذن. قال لعلي أن النبي كان يكرهك وإلا لم يقف في المدينة، لم يستخلفك للسبيان والنسلان، يأخذك معه إلى تبوك إلى الحرب، فتركك في المدينة علامة كراءة النبي بالنسبة إليه. أرجف وقال هذه الأقوال. فخرج علي إلى النبي وقال: يا رسول الله، أن المنافقون زعموا أنك خلفتني استثقالا استثقالا وتحرزا مني. فقال عليه وآله السلام: كذب، أي كذب المنافقون، إنما خلفتك لما تركت ورائي فرج يا خليفتي، أفلا ترضي يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وإذا كان علي خليفته على المدينة في تلك الحال ولم يعزله، لم يرد العزل من النبي في النفس قبل موته ولا بعده، استمرت ولايته، ولاية علي عليها على المدينة، فلا يكون غير خليفته، خليفة رسول عليها على المدينة. وإذا انتفت خلافة غيره عليها، أي غير علي على المدينة، انتفت خلافته، خلافة غير علي على غير المدينة أيضا للإجماع، فسدت الخلافة لعلي عليه السلام. لا يقال قد استخلف النبي، هذا هو الإشكال، قد استخلف النبي جماعة كما ذكرنا في المدينة وعلى غير المدينة، ومع ذلك فليسوا هؤلاء أئمة عندكم، لأن نقول أن بعضهم عزله النبي والباقون لم يقل أحد بإمامتهم، ومن قال بإمامته هو علي بن أبي طالب. قال: ولقوله، أي لقول الرسول: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني، بكسر الدال، حاكم ديني. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، والتقرير أن النبي قال: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي الدين، بكسر الدال. وهذا نص صريح للولاية والخلافة على ما تقدم. والمشكلة بين المسلمين أنه لا يقرأ كتب الآخرين، مثلا لا يقرأ، ولهذا كما ذكرت غير مرة، واحد من مشايخ الإسلام، حجة الإسلام، شيخ الإسلام، كتب كتابا وقال فيه من إخواننا آل السنة: لو وجد أحد في الرواية هذا التعبير من النبي، أنت أخي ووصي وخليفتي، كلمة خليفتي، لا يوجد في روايات النبي كلمة أنت خليفتي، لا توجد أسلا وأبدا، يقول هكذا. ولهذا كان على الشيعة أنهم كذابون، دجالون، كذا وكذا وكذا. لماذا يقول هكذا إذ هم لا يقرأ كتب الشيعة؟ إيه؟ مثلا من باب المثال، أو يقرأ ويتهم من العجيب الغريب. رأيت في كتاب واحد من الكتاب المعروفين في مصر أحمد أمين مثلا من المعروفين عدو الشيعة يعني عدو أهل البيت وكتبه في التعري الشيعي فجر الإسلام زهر الإسلام كذا وكذا تحت الإسلام أي دائما تتبع وتنشر المكاتب في دمشق مليئة من هذه الكتب مثلا دائما على الاستمرار. يقول سافرت إلى النجف فرأيت كثير من الأولاد يمشي في الشارع وفي أذني حلقة صحبة ولد ليس بنت يعني متعارف بنت في أذني علقة ولد. سألت لماذا هذا؟ أجابني هؤلاء أولاد المتعة أنا بقيت في النجف الأشرف مدة 15 سنة والله ما رأيت ولدا واحد في أذني علقة. هذا في السفر يوم واحد يومين هذا على كل شيخنا على كل لماذا هذا يعني. وتلقى معه بعض المشايخ في النجف الأشرف واعترض عليه لماذا أنت كتبت في كتبك كذا وكذا وكذا وكذا. اعتذر وقال لا توجد كتب الشيعة عندي فأخذت هذه الأمور من أفواه الناس من هنا من هنا من هنا. هكذا يعني هل وظيفة المحقق والكاتب هكذا؟ وهنا قضية أعجب بدرجات من هذه القصة. وأقول هنا وهذه القصة قصة عجيبة. كان هنا أستاذ في الحوض زينبية من شارع الأمين بن دمشق. شو اسمه؟ سوس. عارف سوس مثقف يعني عارف سوس عنده المسجد كذا وكذا. عارف سوس وشخصية يعني وحكومة إيرانية تدعو رأس سنة رأس الانقلاب عيد الانقلاب شخصيات من سورية. وهذا أيضا دائما كان مدعو من قبل حكومة إيرانية رسميا دائما مع كتار ومع كذا مع كذا شخصيات كثيرة. هاي نقل هاي كان شاهد يعني مو تهمة. هاي نقل يقول بعد الزيافة في إيران من قبل الحكومة مثلا أزور إصفهان، أزور المشهد، أزور المدن الإيرانية، زيوف من سوريا مثلا. وكان عندي من شباب الشيعة من كلام كفتارو يذهب هنا حتى يعلم في محاضراته ماذا يقول، ماذا يقول كفتارو مثلا. وعنده مسجل يسجل محاضرات كفتارو. بعدما رجع الكفتارو من ايران، المحاضرة الاولى قال في هذه المحاضرة: سافرت الى مدينة اصفهان، رأيت شيئا عجيبا. شو هاي؟ فندق من المتحف، صفوف طويلة للشباب، صفوف طويلة. هاي شيء عجيب. لماذا هذا التهمة؟ لماذا يعني؟ مع ان المطعم بعد الانقلاب ممنوع رسميا، يعني من قبل الحكومة ممنوع رسميا، من قبل الحكومة ممنوع مطعم، فضلا ان يكون هناك صناديق، صفوف طويلة هكذا. وكان عارف سوس قال: ما رأيت هنا لا صندوق ولا سف، كنا معا يعني، انا ما رأيت ولا صندوق ولا صفوف. شوف هاي. فقال عارف سوس قال: ذهبت في بيتي، ذهبت في بيت كفتارو ونقلت القصة. أنا معك يعني، ما حس ما وجدت لماذا أنت قلت في المحاضرة هكذا كذا كذا كذا، وين أنا كان فندق هذا، وين لماذا هذا الاتهامات، لماذا؟ أنكر وقال: هذا ليست هذه المحاضرة ليست محاضراتي، بل محاضرات واحد من كلامه يشبه صوته صوتي. هذا ايضا اعتراف يعني، لماذا كلامه، لماذا هذه المحاضرة لكلامه يعني، لماذا لماذا لكلامه هذه المحاضرة هكذا. على كل هكذا. ولهذا الانسان يتعجب من كبار العلماء فضلا عن صغار العلماء، كأنه خلقوا أعداء لأئمة وأعداء لأتباع الأئمة. أقول هذا دليل آخر على إمامك علي وتقرير أن النبي قال: أنت أخي وبسي وخليفة.